Ali nikako smogu.

أكبر. إذا عبادت كما تنسى الله Yeah. إلى المدينة قبل ثلاث سنين موسى عليه السلام، ومن المدينة